السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. معتذر لكم اتوخرت عنكم حتى. ان شاء الله حركة النقل ان شاء الله الحين يوم اللي كتبه شوي شوي. واطلبوا لي مولانا انه ما يشغرنا عن طاعته. وانه يعاوننا بعون منه وهو تام كامل مبارك. وانه يقضي لنا كل حاجة وييسر لنا كل امر. يصلح لنا كل شيء. وأن يجيرنا من جميع المكان وأن يحفظنا في النفس وفي جميع ما أعطانا والمسلمين إنه سميع مجيب. بسم الله الليلة ما على سيرتي درس اللي رقماش 42 هاي السلسلة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما حكم تعليق التمايل وهل يجوز تعليق بعضها وما حكم من يأخذ الحصن العظيم ويعلقه وهل ذلك جائز؟ ما حكم من؟ ثاني من يأخذ حصن حصين ويعلقه؟ الكلام حلو الكلام. هذا يسأل عن حكم تعليق التمايم. ما هي التمايم؟ التمايم هي الخرزات والأشياء تعلق وكانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. واحدين يعلقوا محقا هم وذن الفرس والله السن الذيب والله ودعه والله قريده والله مرده معينه يعتقدوا فيها والله نواشه. وهذه لا بركه فيها ولا خير. من ذاك انا قال اكتب ايات من القران وعلقهم والله ادعيه وعلقها والله وعلقت له كان ذاك منهي عنه. واحده من العلماء قالوا يا الله حد ما يعلق شقاء اسوى قران واسوى عيوب. ياك يهرب بهل في احد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فلا اتم الله له ومن علق وداعة فلا ودع الله له ومن تعلق بشيء وكل اليه. وفي رواية من علق تميمة فقد اشرك رواه عال عنده شريك مع مولانا. واحدين عموها قالوا يا ما يعلق شيء وشو. طائفة من العلماء وهم أكثر العلماء قالوا أنك لعتل مع الله بالقرآن والله أدعية صحيحة متوافقة مع السنة إلا شربتها معلومة ولا علقتها معلومة ولا قريتها وتحولت بيها معلومة ولا تحولت بيها معلومة ولا قريتها وتفلت على جلك معلومة إنها كان ما يخصر. لأن مولانا قال في القرآن وننزل من القرآن ما هو قال شفاء ولا يشرحها ما قال شفاء. يكان يشرب والله يكان يعلق والله يكان يدفل خلاها شفاء. هذه من العلماء فهموا منها على انه شفاء بأي طريقة استعملت ما دامت موافقة للشريعة. بعدين اخرين بهم التحذير هذا ما مقابلي معلق شقاء وحد كامل علق شيء علقوه بذنيه وقيموا عليه العيطة اللي في روسه قال لك يا الله يكيس فيه. حد عنده حرز معلق آيات من القرآن لا يكيس معه. حد معلق يدعية ما يكيس معه. حد أصلا معلق إن السين والباي والطاي ومرده ما يمتفاصلة والله معلق إن نواشة في بعض الديار دير إن نواشة وفي مولا تكسي يعود دير نواشة نواش عنز. هذه ما فيها ما هو المعيز لا فيها خير ولا فيها بركة. انتبهوا أنا أوضح لكم إياك تتقادوا فيها كاملة. هذا اللي الله شوي من السن الذيب وعين اللفعة والسن حمار والسن بقرة لا قيمة فيه لأن الضلع. يلا الآية من القرآن حديث صحيح دعاء شرعي يدعو جابه من حد من العلم بطريقة شرعية لا بس ويعود شبذور كل خامس بالربعي. سوّر سؤال آخر قال من ركان أنا قال الله كتاب قال كتاب قالوا الحصن الحصين حد يدعي فيه ما وعلق. هذا ما هو أصلا معروف طريقة عادية من وعلق. قال بعد لا أعلم شيئا يمنعه ما لا أعلم شيء يدير عنه لأن يدعية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ما يجد قال أنها أشرك به اللي هي ما هي معنى الشرك. إلى قال له انت معلق به اللي معتمد عليها قل له حد اللي يقفل قاع في مداره معتمد عليه خايف من الصلاة ويستعمل الدواء متسبب به ويدير الدراعة ومبجه متسبب به عن البرد ويشرب الدواء متسبب به هو اللي عاد يصرف حبا عاد ينهى نصارى ما يسرط آية جاية من عند مولانا والله حديث فيها اللهم لما هم عدل حالته لا حد يقولوا يتكايس يا رب اللي احنا مريد تاني مشكلة هي يفتح عنا رجاه الله ونعدل لها فما قراج نكبره عن قده يا الله حد يلتزم ايه بقول السؤال له لماذا تنال معية الله ونصرته لعباده وما هي أعمال البر والتقوى التي تطلب من الشخص كي تكون معه معية الله هذا لم تكرر ذا قال نشره الأشياء اللي يتعبرها يعود مولانا معاك جل وعلا مولانا قال انه مع خارجة معية هو مولانا مع الكامل قال ما في حد ما معاه مولانا سواء حتى القصة يا غير خارجة معي مع معية مولانا يعود الان قال انه معاك معناها لا ينصرك وخارج من مولانا معاك معناها لا يحفظك وخارجة معاك معناها لا ينجيك من عيو وهذا كلهم معناها وكلهم مجال ان انت عود خايف وعود مولانا معاك معناها انه دور ينصرك ولا ولا يخلي حد يلحقك ولذلك موسى عليه السلام وهارون أن يخافوا من فرعون قال موسى وهارون قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما إيش معناها معكما بالنصر ولا تنخلعوا أنا حد معاه لا ينصر ما يخاف من عدو كذلك قال مولانا النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر داخلين في القاع وراء في الكفار يتوقفوا عنده واخلع أبو بكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الناس اللي خرصوا دور يشوفونا قالوا ما ظنك بهنين الله ثالثهما إيش القرآن يقول إلا تنصروه لقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في غار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هذه معاناة ملاها مشجر عنه محفوظ ما يجد يلحقوش خالق ما على بمعنى انه معايا كامل كي لم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض مولانا معايا كامل ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كان هذه معية عامة الناس كامل حاول في حتى كفة واضح خالق معية بمعنى مولاها ما اولاي ما اولاي تخمم ما فرج مولانا عنه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الصابرين لا ذيك ذيك مبدأ عندها معية من نوعها وحد يختار يفرج كامل ولا يجبر قدر من معناه جابوا مولانا في آية قال وقال الله إني معكم شرطاش لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا يتعدوا الأخمس مايا مولانا معاك يتعهد مولانا بأنه معاك ما تخشى ما عندك مشكلة وإني تبقى عليك واحدة من الخمسة لكن المشكلة منك أنت هذه المسائل الخمسة يا الله تضبطهم مدة وتعود محاولة تحافظ عليهم يا كانت تجبر ليك إن قولت مولانا وقال الله إني معك اشترط الشروط اللي نعدل ومرد عليها في الشهر مولانا وعد الله لا يخلف الله وعده مولانا الشقال ما يرجع الله سبحانه رزقنا الله معيته الخاصة والعامة بسم الله يقول قام جلق يقول بعض الناس بسرية بعض الناس بعض الجماعات المنفرة والمكفرة لمن عظم مولد النبي صلى الله عليه وسلم وإسماه وإكراه وعيدا وإنما يقولون كأدلة أن هذا اليوم هو الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أيضا لم يخلده في حياته ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا القرون المزكاة وأنها فكرة قادمة ونشأت على يد الفاطميين وعليه فهو بدعة ومما يقولون أن بعض الناس يخلده ليلة مولده ومنهم من يخلده يوم اسمه وعندهم من لم فرح به فقد فرح بموته ومن فرح بموته فهو كافر هذا النوع من الكلام شرط الليلة ماضية هاي الناس اللي مقيمة زوبعها في خلاقة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لا طبيعتها هي موريتانيا عند عيد الشجرة ولا يتكلم حد عند عيد الاستقلال وعيد المرأة وعيد الأمة وعيد منظمة الوحدة الإفريقية وعيد الشباب وعيد الكهولة وراحال جمد ما عندها عيد مقيمار والعياء اللاني تسمينها الاعياد التمساك توني تسمينها بترى ما لا يتحضروا في الاعياد يقوم عياضها. هذا النوع قاع الكلام معه مضيعة للوقت. كون على انهم يحتجوا يقولوا على انه مثل ما خلق الزمن حتى قاع موريتاني ما خلقت الزمن يا الله مبعروها المساجد وبنيها بسموه ياسر من اللطرة ما قاعد طائرة اللي تحج فيها الناس ما يتنارك من نبتدل ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا يقع في القرون مزكاة. إذا نزربوها ريشوه نتحموا بها الميت والله ويارا نزربوها بها المكان انت نعملها. المساجد الجمعة العات ياسر زمن نبتدل كان في جمعة جمعتين هذا ما لطرة. المصحف بين ايديكم ما تحملوا نبتدل ما توفى وجاءوا الصحابة كاملين وفرقوا كاملين هو المصحى ما فيه نقطة البيت تحته واحدة ما يخالف حزب سب يحطار ورا النبي صلى الله عليه وسلم توفى عن القرآن إن قالوا القرآن وفي الصور ولا يترى ما فيه حزب واحد جاءوا نافجر المسلمين وراهم وورا الصحابة واحد الوحزة هذه قالوا حزب سب حزب حمام قالوا طفيل راهم قدم حزب ايوه نقول لهم يا كامل طاري وراهم العبد من الحجاج ولانها هذا الجهل خالد شبر الناس يتكلم بالدين هو ما عارف سنة ويقول لك بدعة هو من نفسه بدعة وكلامه بدعة وفكرته بدعة وعقله بدعة ولو فاهم البدعة تنقال لك كون على انهم حذرين الفاطميين انه طورا نفسهم محذرين وحدين ضالين شرقة فاطمية العبيديين وانهم ضالين فرقة ضالة نفسنا مجاري المدينة والحق قدام اليهود يصوموا يوم عاشوراء يلحق اليهود قدام يصوموا قالوا لنا نهار صوموا قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى ومعه واحنا الصوموا شكرا لله قالوا نحن الحق من موسى ورواكم صام لنهار معانوا يحقوا عند اليهود واليهود حد مش على واطياتهم تعرفوا لهم مبيقة هذا قاع الخصم الفاطميين الطاعة المسألة يدعون عند وجه من الشريعة ما يمنعك منها ان عدلها اليهود اليهود اركب رأسهم ويأكلوا ويشربوا إذا نحن يا الله نماتينا نأكلوا به اللي عدلوا اليهود يركبوا الوتات إذا نخذوا الوتات يمشوا في الطائرات نخذوا الطائرات إذا عويلي خالق شو من الناس يتكلم بالبدعة ما هو فاهمها الكلام يسمع الله من العلماء أما لقى الجاهل ما يعرف والله يشدق بالواية ما يعرف هذا ما ضيع الوقت وليلة ماضية قصوني عنها بعض الإخوة وتكلمت لهم هذا طويل وعريض يا غير قاع يعطيه قيمة كونهم يقولوا علينا خلاق تنو ثمن ما معروف قاع هو خلق يوماش كانوا 12 وجمهور العلماء على انه خلق يوم 12 واحنا اللي نعملوا به ما جمهور العلماء اكثر يتقع الشريعة اخر 27 اللي موريتانيا حرقوا فيها لمبار كلام الله ما يعرف شبه وحدين ليل 27 واني ليلة ليلة القدر اللي ختموا فيها المصحف وهي كذا هي ليل 27 كثير من العلماء معدل قاع ليلة القدر قيل انها الليلة الاولى وقيل ليلة 17 وقيل ليلة 21 وقيل ليلة 23 و 25 و 27 و 29 ومع ذلك احنا لاصقين 27 وحرقوا عندها المباركة والناهي المباركة كون الوحدين اختلفوا فيها العلماء والله قالوا الوحدين يك ما هي ليلته هذا ما يمنعه ولا يبلع قيمتها كون انهم قالوا على الليلة 30 ان يوم الاثنين توفي فيه حتى ليلة 30 نزل عليه الوحي وليلة الاثنين هي اللي سرديها قاع شبريل اطلع به شهر اسمه السابع هو باطل لا بيهم ليلة الاثنين لا يصبونها الى عادل لكم لا موتوا ندير لهم فيها الاسراء وندير لهم فيها خلافته وندير لهم فيها نتوفى فيها وندير على انه نزل عليه الوحي ومشي من مكة يوم الاثنين وادخل المدينة يوم الاثنين هو باطل لا اللي خلاها دو المجانين لا ما يسلك لك نوع من الهروب ولا يسلك يا غير الكلام لا ما حد يعرف شيء جاهل ما عنده شيء اشبه انه الكار يتم جاي دافع عني الحق الوقف يقول انه يوقف الكار والجاهل بلا وقف اشبه انه الكار اذا توقفوا لهم ما عنده شيء وقفوا وليد لا تستعمل مع هذه اللي تلعون ما له هو ما يفهم قاعد هذا الكلام ما يفهم بعدين يطلعوا على المنابر يوم الجمعة ولا يقف الواحد يرموا مكارش هو مكارش وملا نشرهم دشرشي العلم ما يعرفوا عند بوك ويقول مقدي يقدي وهذا طاري حتى انت طاري الى عاد بدعة حتى انت بدعة الى قال اذا واحدين من واحد المسلمين ما يحد قول له ما هو ما وحجة هذا ما وحجة لماذا الى قال انه طار ولا النبي صلى الله عليه وسلم ياسر من الشريعة معناها ياسر من المصالح اللي طرات في الدين طرات ورا النبي صلى الله عليه وسلم نخبري بدعة النظام اللي ينقرأ به الدين بدعة، النحو اللي ينقرأ بدعة، البلاغة والبديع والبيان هذا التصنيفات بدعة، مصطلح الحديث بدعة، التاريخ وتدوينه بدعة، هذا كامل طاير ورا الصحابة. يا غير هذا زي فيه عود حد ما هو عويلين ونزل الكلام. رأوا باركم ألقاش ما يفهم الكلام، يعود الكلام معاه خسارة، خسارة الطعام. يعني ما يفهم جاهل ومع ما بيتعلم يسرع لواه ويتعلم عليه. سمعتوا القضية اللي رجع يتكايس يتكايس حد بعد يدورش على باب ورجع المول، وكل عام يعدلوا كل عام تقول في ضجة، هذا ما هو عيد، هذا ما هو عيد، وهذه لا ذكرى، قول الفائدة ذكرى، لا رنها لا منها مناسب، قول له لا مناسبة، قول له ما هي مشكلة، أنا قاعد أسميها أنت اللي بقي لغاية بعد يكبر لنا أنه ما قال، قال ما نوكل فيه ولا نشرب، قول له دوس قاع عموت، ما هي مشكلة، لغاية خلي الناس عنك ذكرى ولا ما سمعته. أطرح سؤال، قال إن واحدة من موريتانيا يكبروا لا يوم لسم، لك اجتهاد في التكبر، قال واحدين يوم خلافه، قال واحدين هي يوم لسم، ذوك اللي قالوا لسم عندهم فيها معنى، لأن الشريعة جعلت أن رجاه يوم خلافه ما يعدل لسم، يغير يوم لسم يوم السبعة هو اللي يذبح له عنده، واحدين قالوا التكبرة ما هي قصوها لتكبرة المولد، إن المولود ما يذبح له لا يعدل شيء ليوم سبعة حد الأول كباج يجين وقرن، قاسوا بيها قياس على البشر العادي، واحدين أخرين قالوا يوم خلافه، ويقعد مهم انه لا نوع من التخباط بعد ما يور بيش متعدد، ولا احد يتكايس يتكايس يتكايس يتكايس. نعم. سؤال اخر، الحالة الاجتماعية وهي ان بعض النساء يتكورت في اعراض الحمل او بعض الامراض الاخرى فانهن يفضلن المتابعة مع الاطباء الذكور مع وجود متخصصات من النساء في هذه الامراض. لا يجوز، لا يجوز للمرأة اللي تداوى ما جايز لها تبقى مع الطبيب يبحثها ويطلع على عورتها الداخلية وهي موجودة طبيب اخرى تعرف ذلك، حرام منعا على الامراه، حرام منعا على الامراه تعدل في زيت والله تتعالج وتقيس بيمي وتقيس الراجل يكشح عنها وتبقى معاه وهي مجبوره امراه اخرى جايزه تشوف من بدنها المشاب الراجل، حرام منعا. واللي منكم يعدل يتوب المولانا ويرجع، واللي منكم تعرفوه يعدل يقولوا يتوب المولانا، ما دامت الامراه مريضه كانوا قاعد عليها الدواء وقاعد مع علمه بالطب، وكانت الوحدة تمسافر عليها بدنها ان يعطيها الله الفرج قاع وتجبر تنفس وفده، عاد اليوم شمل تسابي كلينيك والطب الفلاني والطب التجاري والطب الفلاني، وكل اذا ما كشحت للطبيب ومعدل على الولاه ينقلها من كل وي وكل كذا، حرام منعنا على الامرأة تكشع عن بدنها للراجل الاجنبي، ما هو لعادة يد ما يعرف موهو، واجب على الدولة يعود كل فن كل عمل كل نوع من الطب تخصص فيه، كل نوع من الطب يلا يعود فيه تخصص، كذلك المدارس يلا يعود كل علم لا يقرأ في المدارس عنده عليات، يقعود العليات يقروهم العليات، والرجال يقروهم الرجال، وفي الطب تعود المرأة تطب بالمرأة والراجل يطب بالرجال، واجب تلك حدود الله فلا تقربوها، واجب على الرئيس يوفرها، واجب على العلماء يقولوها له، واجب على المسلمين ينكروا المنكر وغيروا، ولما يا اخي يضيعوا الاخلاق. نعم. امرأة كانت تلح في طلب الطلاق وبعد إلحاح شديد قال لها زوجها أنه فعل الكلام أنه فعل لها ذلك وفي نيته عكس ذلك، هل هذا طلاق أم لا؟ هذا عنده هذا طلبت منه الطلاق وقال لقد فعلت ذلك، ذلك داخل والما ما نعرف، هي لا تحتسب منه الطلاق وهو اللي تسول عنه ونيته هو الله اعلم، غير بعد انه قال لك بين الطلاق ما دام مسولين عن النية الطاي ما هو مبارك، يريد تقول طلقته يا عمرك قضيتك ما هي عندك لك ما يسلكك، وريد تعود عبرت بعبارة اخرى كيف هيه امشي والله ايوه انطلصي والله كذا، ولكن من فم عادي وفرفر لا بد من شيء العالم يعدل لك هو زاد في الزيت يعرف انت المجتمع لي شنو، يا غير الطاي حد قال طلقت والله مطلقك والله طالب لكن الطائي ما هم بار يعني يسميه ما تمسوا العنيد إلا قال والله ولا أستثني ما يحق عندي إن قال له حق ما يحق عندك يا غريم ضاء الطائي واللام والقاه ما مقبولة فيه النية معناها ما مسوى الملا وانت عود قلت عبارة ردرك فيها قلت عود بين راك وتعرف يا اسم اللي بروك ما نعرفه لك لا لا بد من يناقشوها العلم يعرف التمرين صح والطائي لا اسم منه اسم لا قال لها راني عذرت لك لا ما نعرف لا من فهم لا بد من يناقش معاه اني شاهد هي وصل هل يجوز للمرأة المطلقة التي بادرت في العدة أن تسافر من بلد إلى بلد وأن تتجول في الأسواق؟ الأمرأة اللي من أمرأة اللي طلقها الراجل ما جايز لها شرعا تحرك من مكان حرام منع وحرام على الراجل اللي ترك المرأة يمرقها من الدار الكافي اللي منكم طلق المرأة في خيمة حرام عليه مرق وحرام عليها هي تحرك هاي العادة العاد موريتاني معصية كون ان مرأة اللاني تنطرق ترفي الدبشتها وتهرب هذه معصية وطابع عليها موريتاني معصية حرام عليه المرأة اللي تطلق تمر قدام وحرام على الراجل اللي مرق وإلا قال له اخذي تقول له مان الشرع ما هو عاطيك سلطة علي هذا تعرفه مقبول من ايه مقبول من كلمة من القرآن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن لا تخرجها ولا تخرجي ابصر مولانا الحوطة قاع انت يا الراجل اللي طلقته والمرأة هي الشيخ ما تعرف إلا قال له اخذي تقول له مالي مولانا قال لا تخرجوهن وإلا قالت هي أنا لا يتمشي يا الله هو اللي ذكرها يقول له مولانا قال ولا يخرجنا لا تأخذ به اللي المكان مكان نار الله قال لعله يقول له هي داريانة تقول له نار الله قال مولانا انها داريانة يقول له رائحة واقطي تقول له حتى أنا عندي المصحف أنا قاعد أنتم منك تواقط تقول له تواقط أبشر هما أنا تواقط الدومين تقول له أنا تواقط المصحف إشقار المصحف قال لا تخرجوهن من بيوتهن قال إن الدار دارها هي بيوتهن ما قال بيوته هو بيوتهن قال إن الدار ما حدها ما دارت في العدة الدار قال لها دارها هي ما يدار الراجل قال وهذا قام حقا واحدة من الرجالين يفكروا من الدار لا يتعود على السمهة ما ترى ولا يطلقوها دور يعيط الصنقة من يتار ويحصرها بعد قاية عرف الديقنها هل احنا موريتانيا ربينا يحلم عنا ما نعلمين به قاية ولا نقره ولا يقره لما عادت حوشين عليها يقول لك انا قاعد اوزره ولا اصقال وشين معنا اصلا ماني خالي وصل ماني هاملة ساعة اللي فارقني يصربوه وش ولاك ما تنشوفه وبنيده هو فيها ما تدخلها قال لي عصيت يا ربي هو ما لي عمر يقول له اخذي طيبي للدار الدار ما يدارك صخرة مجرد تطلقها الدار هي ما حدا ما تمرقت العدة ليه تمرق صفى العدة دارها يولانا قال واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتينا بفاحشة مبينة انا تقول زانية لا يتوخون قدام به لها نظرة بصر لما لسانها سيء ما قاد يعامل معاها تخرج بها الضرورة يا غير نصر ان الدار والانبار والخيمة لها ما دامت في العدة وهذا عايد حكمته غريبة لان هي ما زالت في العدة ولا يتخرص لها لعود الصقه هش من الران وما دامت هي محبوسة ما قد يقبلها راجل اخر قالوا درت لها بس دارك لان هي محبوسة من اجلك انت ولا بد من يحجز دارك مقابل حبسة هي القضية ما هي فوضى المسائل يجي من الشهر مولانا برد اخلاقك عليه ما فيها خلل ولا فيها نقص ولو يجي من حضر ما خارق تعود الله شمل التهنتي ايوه قول هلا يقول ابن عمي كان مع امرأة بالحرام نعوذ بالله فأراد أن يتزوجها فقال له بعض الناس بأنها حامل قبل أن يتزوجها فذهبت هي وصديقه وصديقة لها ومعهم رجل آخر إلى المستشفى وقال لها الطبيب بأنها ليست بحامل فوقع العقد على ما قاله الطبيب وبعد أسبوع ظهر الحمل وبدت العقد وبعد وضع الحمل قام الرجل وشدد عقد الزواج مع هذه المرأة هل هذا صحيح وهل يجوز الأكل والشراب مع هذا الرجل إذا لم يطلق هذه المرأة حد أحقاد إعلام مرأة في العدة تحرم عليه ينعود عاد تحرم عليه قاع مدة حياته. يمرأة يعود مكين يتركب مع حد معها راجل حرام عليك من أن تزوجه. خارج حزب من القرآن راسه حرام نار راس الحزب نار ومتعلق بالمرأة المزوجة. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم راس حزب. وذيك المحصنات معناها متزوجة. المرأة ما حدها من الزوجة حرام عليك تخطبها وحرام عليك تزين لراسك وحرام عليك تجابر معاها. وحس بهم يوم القيامة له تحوت داخل ضيقة من مرتين عصيت ربك فيما بينك وبين الله. ويوم القيامة يجي حيطها من هذا المولى المكانة يقول يا مولى لا شاكلك من المخلوق لأنه تحدى حدوده. أخباره مليك عد مع مولات خيمت وتدخل هي الضيقة إلى عادة أم اللي مدخل رجالهم بلقى المولان اللي مرة كاملة اللي عندها أصدقاء حرام عليك تعود معاه. المرة كاملة اللي بأصدقائها ومتفاهمة مع واحدين التحت لا ما يحوز عليهش. وهي اللي قال مولانا أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وقال ذا يخرى ولا متخذات أخداني. أخداني معناها عندها أصدقاء التحت مثل في البحرين. أخدان معناها الأصحاب الدخلانيين اللي ما معلوم بهم. المرة كاملة اللي ما عندها صداقات وعندها علاقات شرية ما تقرب قرارك. وفهمتوه ايه قاش امه اللي انجاله هذه المرأة ما هي طاهرة معناها زاد بادي بيها الشيء سوى من حمل على باب وسوى من حمل الزنا. حرام عليه من ان يعقدها وحرام عليه يخطب ولا يقرب قرابتها. ايه تفوت تبرا والله يخلق لها لا يخلق لها وتعود تمرق الحمل وتطهر منه ويعود ما لا تسمى اي مشكلة راه هو من ثم يعرف لا في اللي يشوف. الى عاد معروفة بالزنا ولا فالتابت المولانا ما يحوز عليها شيء. الى عاد التابت واستقامت ايه عاد لا يتبدأ حياة جديدة لكن ويناقش اخبار ورقاش قاعد اللي لود الزانية قط زنات هذا ما هو طاهر القلب. ما هو طاهر القلب لهذه المولانا قال الطيبات للطيبين والخبيثات والخبيثين كيف يعود اللي معبود فيه الا للمرأة ما هي طاهر لكن ما هو طاهر. وكذلك الراجل اللي مرأة من يدعود عالنا من النرويج المجور ومخي الشاش وسداد ومنسوخ لا يحوزها عليش ولو قبب الهبل البحر لا تحب لانه منسوخ. وحتى انه يجد يعود يقيس هيك المرأة ويزنى معاها ويقيس واحدة اخرى ويزنى معاها شي يعني بيخلي يعني بقى يزنى بواحدة متخلطة مع السيداء ويعدي بيها المرأة الحمد. والله تعود هي امي مخصورة اخبار يجيها انها مولات خيمته ويعقب اني بات معاها يصبح في مرض لا يعالج وعلى وجه الارض. والسبب هذي ان المرأة مولات رجال اخرى. ما هو شي ينقرب الزنا اللي حرم مولانا عاد الكفار راكم جايين منه العياط قاع بهن يسبب لهم امراض قاع ما كانوا ظنوه. عاد الكفار تاركين وياسر منهم لا خايف من المرض ما بين خوف من مولانا. نمر اللي عندك يتعود ما يطاهره تمشي من عندها انك قايش كذا لين ترجع لها تقعد خلطك مع واحد ثاني فيه مرض عادك بيك سليم اذا هو فيك مرض لا يعاني. والله ملي هو نعوذ بالله مولى خسارة اخبار ماشي يتخيش يتصل بوحده اخرى يزن بها ساعة واحدة ينصب مرض ما ترى يعاني ويرصق اولاده ويرصقها هي لقى يمسع ما عنده علاج في الارض قاع الى قاس الطب ما عنده علاج. سبب وتجي تعود ليلة واحدة زن بها والله هي تخلطت مع راجل ليلة واحدة سبت بلاء على اولادها وعلى راسها وعلى ظهر خلاتهم في الفرق ذيك الأسرة كاملة دارت متحمل الأرض. نعم. ما حكم من يتيمم على كلمة محمد صلى الله عليه وسلم سواء على التراب أو على الحجر يكتبها قبل تيممه جزاكم الله خير. هذه ماني عارف الحبشي حد يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم ويتيمم عليها ما قطريت ما قطريت روي روان هذا النوع إذا قلت أنه بدعة فبرده. نعم نعم. امرأة تسأل وتقول أنها جامعها زوجها في ظهر رمضان زوجها في ظهر رمضان وكانوا حينئذ جهالا ولم تنتبه هي إلا بعد أن بدأت تحضر الدروس وكان الزوج قد مات فما حكمها جزاكم الله خير. لا إله إلا الله قبل الموت اللهم تب علينا قبل الموت والفوت يا ربي تب علينا توبة تمحو الصغائر والكبائر وتب على سائر موتانا والمسلمين أجمعين. راجل جامع مولاد خيمته ظهر رمضان للنهار جاهل هو وجاهله هي وعقب هو مات وهي ما زالت حية ولا ما كانت لها عالمة بشفين عاد تحضر للدروس. هي توب المولانا توبة صارق ولكن النهار اللي جامعت فيه إلى عادة ما قد جبرت حد يعلمها وبليدة ما قد راس مدة تعلمها تقد ما تلزمها الكفار يا غاري عودك النهار خاسر ولازمها تقضي والتوب المولانا والتم تعلم أمناتها وتعلم قريباتها لعل يوقع في الوقت هي فيه. وبالنسبة للميت اللي فات مات كفر لحد من يا رب يغفر له ورحمه وإلى قد يصوم عنه إلى قد يصوم عنه ذاك النهار اللي قد عود قام ورطه يصوم عنه من مات وعليه دين صام عنه وليه كما جاء في الحديث يمتثل فيه لحد عنده ولد والله قريبة منت والله كذا تصوم عنه كان مولانا وتسأل مولانا انه يمحي ذاك كم بها اللي قد عود جاء المولانا قام ما يصلي وجاء المولانا ما يصوم وجاء المولانا ما يزك وجاهل مولانا جاهل قاع بالدين وجاهل مولانا ما قرأ وجاهل الحمد مولانا ما يعرفه وتم سيكينيني نرتم من هذا الشرويطة وندارك وقفة من التراء انت لو يفتشوه الملائكة لو ما احلى صدقاء امن ادم قاع عند الشرج من يوم اللي خلي ما قط قاع عند اخلو ريزوه ولا في كريدي من جي اسوجه شنينا كان حمار يوكر ويعيش في ابواريه ويعيش توم في الحيوان ويعيش في الخيام واللي شريف والولي والصالح وماشي يخبط الدنيا لقد ان جاوه ملائكة لهذا ما في حد من الخيام تراوي فتشوا ذا وما احلاش الله يحلم توف. نعم اسم صبي يكون في يوم محدد يؤخرونه عن ذلك اليوم هل هذا جائز ام لا؟ يوم سبعة اللي يخرج الشير اليوم السابع هو اللي يسمى عنه فيه يعدل عنه الاسم قال بعض الناس يؤخروا عن ذلك ما يتواصل وقع جائز لك تسميه يوم الخلابي لقد قاعد تعدل له حالته يعني الافضل والسنة والثابت انك تحني ليوم السابع وتذبح له وتعدل له على قدر استطاعتك وشيهان ياك بعود عاد مخالف السنة وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه نعم رجل طلق زوجته ثلاث مرات ما الذي ما هو الشيء الذي يبيحها له؟ هل الراجل نين يطلق مولات خيمته ثلاث مرات يحملها في كلمة ويحملهم متفرقات ويحملهم تاني بهم بريدة شوف عند هذه الأنواع هي يا ياسر واحدة يقول لها انه مطلقها ويعطي فترة من الزمن يعقب يخلي بينات بخلاف يقول انه مطلق يعقب مولي فترة يقول لها العاد وهلا هاي حرمت هاي حينا خالق منها اللي لا يقول لها انه عاطيها ثلاثة قال لها ثلاثة قال لها مشي عليك ثلاثة هاي مولي وفات اخبارها انا انه لا ما يدفعه يطلع الصهر يدفع ما يرضى اخطوه هذا وفاء خارج منها اللي ما يعدل ياك يقعد قاعد في المجلس يقول لا طالق طالق طالق يكرر الكلمه ثلاث مرات وتمحتت عليها هذه مالي وفات هذا كلهم اهل تعينات احنا كلهم عجينه وحده هذا كامل تحرم المرأة على الراجل ولا تجد يقربها ما ورين تمرك عدتها ويجي راجل معاها ويحللها لكن قالوا الاعتيريز الراجل اللي حلل المرأة المولى خيمتها هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا العتروس قال في الحديث يدارهم على غنب لغنب لا تلقى من البشر قال لاكم التيس المستعار ولا هم اللي العتروس اللي من الغنب العتيريس المعري جاي من مرقبي وقيود وهذا اللي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي منكم من فقع منه والله يعملوا الترطج هي مسألة هي مسألة ما لبق معها النبي صلى الله عليه وسلم احنا ما يستحق علينا اللبق هذا النوع من قبيض الاخلاق هو اللي خلانا قال لكم التيس المستعار ومعناها المعري ما هو باطع الصيني من لغنة ما هو قاع باطع تروسه خلي في لغنة اعتني جاي من لغنة مخرى يويل يجد خلغنة مخرى مخرطع يسبه هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم عاقب لك لعنوا النبي صلى الله عليه وسلم دار عليه اللعنة دار عليه موسم لعن الله المحللة والمحللة. كذلك الرويجل اللي قاعد يتحرى لمرية اللي يقدر يعترس ويحللها قال الاخر يتحرى التحرير وزين عنده ومتوافق مع المرأة ان تقبل واحد وتحلل بها راسها لها ان ملعون لعتيريس ولا المعتس اللي هو الرويش اللي هام ويرجع المرأة. لعن الله المحلل والمحلل له هذا الهام وتحلله وهذا اللي قاعد ينكح يدور يبيح الاخر هذا الاثنين ملعونين الاثنين. سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ يا غار الصيدا جاها راجل جابوا لها مولانا وهي طاهره والزوج مولي تركها ومشعل وجهه راد الله انها بقاها واحد وتزوج بها بطريقه حلال وعقب ما توافقوا ما هو بسبب منها ولا هو بسبب منه هو ما راد مولانا انهم يستمروا وتركها الا ان تمرق من العده وتطهر يقدر الراجل اللي فات طلقها لها يقيم جاي ويعقدها ويجبر الطاقه طعات مصقوله وكهلانها خطمه والزواج اللي طرد تالي بحجر قدامه كامل وعاد كاين عريس قاع جديد ما قد طلق قاع. هذا هو الحكم شرعا يا عباد الله. اعطبتوا هذا وتموا بلغوه لعتي رسات موريتاني اللي راهو ما متروقي ولعليات من واحدة لا تتوافق مع واحد تفركز فيه ذيك الليلة تعدل منه دورة اياك تبيح به ان قال له الطريق مبذولة لاك عقب كل شيء الرويجر العقب لك لعتي ريس والراجل عندك اللي كان عندك اللي العودة زين عنده بالصنة وتوافق معه راهو ملعون ولعتي ريس ملعون والدنيا خليته ودريته ولعوس يا طاهر الطاهر طاهر الطاهر يوضى به ويعمل والنجس لا يزري ايوه تخبر. انا سائل يسأل فيقول عندي جماعة من ابناء عمي يذهبون الى المقبرة ويتوسلون بمن فيها ان يأتي المطر ويركبون الخيل والابل ويطلقون الرصاصة عند رؤوس المقابر ويلقون بعض الفضة عند رؤوسهم تقربا إليهم يريدون نزول المطر ويريد توضيحهم في هذه المسألة. هذه مردة طويلة وعريضة. ثم يحط التعمار عند المقبرة ويجيبوا الخيل ويرقبوهم ويتوسلوا ويدوروا المطر ويدوروا كذا. حد جاء المقبرة لا يطرم مولانا عنده هو الراس يطرم مولانا للميت فاصل فيه وفاصل هو في راسه والسائل يطرم مولانا عند الميت لأنه قلبه ليد ويعود نذكر الموت والمخلوق وقته ما ذكر الموت ورقيق قلبه ذاك من موجبات الإجابة. اطرم مولانا راسك واطرم مولانا للموتى وعدل يلقاه إن تلمه ويمشي كان بتسلك الموتى حد جايهم يدور كانوا ينفعهم اما جايهم يدورهم كانوا ينفرشوا عنه ويعدلوا ذاك يرحم انه به اللي ما هو مفلوش لعله يقول لي عليه قاعدك التعمار وعد القصر دين وعقيد وقف عليهم وتقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم أويلها من الفاضي الثابتة عبر تطلب اطرب لهم مولانا واطرب مولانا راسك. اختلفوا العلماء كانك تقرانهم شمن القرآن ياس جمهور العلماء قال انك تقرانهم وانا يوصل اقرانهم تبارك اقرانهم قل هو الله واحد 13 من يقول هو الله واحد والله شيئك يمه تبارك ولو مرة واحدة ورأيت يسر لك من القرآن واسأل الله به انه يرحمه ويرحمك انت ويقضي حاجتك ويعطيك. اما هم انك يا فلان يرفد راسك فلان وعاد قد يرفد راسه يرجع له ما يرحل فيك انت يرجع للخيام قولوا عاد قد ما كذا ما يعود يا ما تبن هذا ما قطع عمله اعطيها في راسك وخلي عنك المشاكل. الصالحين الصالحين خارجي وخارج منهم العاطي مولانا منزله ويفرج مولانا بسبب ذاك يغارها اللي تسلك به ولا يفتح المجال للناس ياك الظل اتعلى المعدل الزيارة الشرعية وخليك من المتاهات الاخرى يا خلافات بين العلماء وخلك تحتاط نفسك. سمعت ولا ما سمعت؟ ايه طيب خير لرقاء السلاكة من ذاك الاخر يتم يدور قاع السحاب ان يعقب يجيه الوي ايه انا عقب ما حكم رجل يسكن هو وزوجته مع اصهاره في مسكن واحد واخت المرأة الكبيرة التي عنده دائما تمارس الزنا نعوذ بالله مع عدة رجال داخل المنزل في ليلة من الليالي قال لزوجته ان تغير هذا المنكر فامتنعت لانها الاخت الصغيرة فكيف يغير هذا الرجل هذا المنكر الدائم والرجل لا ملجأ له دون اصهاره في هذا الزمن الضروري. هذا على كل حال هذا الانسان يلوذ الحد من اقاربه ولعاديك الدار فيها واحدين يقيسوا المسيد يا الله ينبه الإمام كانوا يواعظهم، ولعادة كان ما ينفع فيهم يا الله يتصل بحد من الشرطة يعود حياه بشرط يعود طيب ويعيطوا بطريقة متكيسة وينبهوا على المنكر اللي هو العاد باطل له طيب ما هم اللي هو زاد مخزي، ويعيطوا بالشر وينبهوا يقول له هم منكر نختارك بما انك عندك سلطة ويجدي خام انك اختير ندلك على مكانه ويتردوا لي بعض الوقت تركوا كاركم تغيروا المنكر لانكم سلطة ثم تغيروا منكر فيت وكارت جريز والصراص والضوء كانوا ابيض والله احمر غيروا يا حياة مولانا لا يلفتنا كامري هذه بعد الله كارت قاعد يقعد مولاها انساها وهذا نسوا الله فنسيهم هذه ما هي طريق ولا تجي تخلف المسلمين لا يلفتكم السي تعود الله تتبارك مع المنكر اللي قديت تستعان بالله تعالى ثم قديت تجبر من مده كامله اللي تعاونك واسيه وني يعلم الله تعالى منك انك حق عندك ومخلص يعاونك يعقب يلهمك الطريقه اللي تعدى المخلوق ما يعود هو صافي المولانا ما لهم من يؤمن بالله يهدي قلبه. ايوه فما الحكم في هذه المساله؟ الحجاب نوعين بعض الناس بتخلط عليه كون المراه تستر جميع بدنها على لا خلاف فيه المراه واجب عليها ما تخلي شم بدنها ما هو القدر اللي تشوف به من وجهها وش ضروري من وجهها والله يديها وغير كان واجب عليها تستر ويعود الباس ما هو رقي هذا النوع من الحجاب واجب ما في النقاش وحرام من عن رقي فرطش منه حرام عليها تلبس لباس رقي والله الباس مقصوص عليها والله الباس يعود الطايح عن شنحتها يا الله تلبس رمباية ورواية تعود ملي ما يكاظ عليها تعود ما توصف الجسم ولا هي ضاغط عليه اياك يعود ما ينحت بدنه وعود ساتر وعود لا طاح عنها الملح فله الباس ساتر عليها هذا النوع ما في مساومة معناها واجب على كل امرأة خارج الصلوة يخرى أن تعود دائرة عليها عداية معينة وتغطيها كامل يعودنا فما وعينها إلى عدلت هذا لا خير وزيادة في خير وخاصة في الزمن واللي يذكر عليه حد ينكر عليها هو الرياضة يمتكر فيه الناس يا غير كون انه واجب الواجب اللي قلت لكم الاول ولو خر محل خلاف بين اهل العلم فيهم اللي قال انها ما تطهر ما وعينيها وفيهم اللي قال انها يلا تقنبر عينيها والدم تراعي من الشاش كين امام احمد وطائفه معاه من اهل العلم والقضيه اللي ما في مساومه انه يظهر ولو راس من بدنه يسمعتوا ولا ما سمعتوا وتو هذا هو العين عليهم نعم الديون الذي لا يشم رائحه الجنه ما هو هذا وسؤال آخر يسأل عن الديوث الديوث الذي لا يشم رائحة الجنة ما هو ما هو قال عن هذا سؤال يسأل عن الديوث الديوث قال مثلما هو الذي يقر الخبث في أهله معناها ما قادر غا إذا مشاف المرأة تستدر وباتت وتمارس اللي باقي يتعدل ولا شافها قاعد معاه على جواب الصبر وتاي وتكرر له الكسان اللي اللي اعطاته بومباي وكله اللي اقوير وتوه ما وقع صالحك هذا النوع هو والجنة ما هم حارب قاع ما يدخل الجنة لا يتورط الى صلى وصام وحج يرعى لانه ثمانين يقول لي شم رايحة الجنة يوفى من الرواية الراجل اللي ما يقير ولا قديره منته ولا اخته ولا قريبته ولا زوجته ولا حد يتحلق به اذا شافه يتعارك مع الدواب معناها الوقيه هذا لا يدخل الجنه هذا ينقال له الديوث الديوث قال نرتمع انه ما وقع من اهل الخير الراجل اللي يعرف ان المرأة اللي عنده مكسورة اخبار وتستدر وجوها لجانب ومعايا الله سويك تفهم بأن دور الشيء يدخلوا كانوا صيّر هذا ما هو من الجنة لا يتعب راسه إلا شفت الرويج اللي ذنبته قيموا عليه لا يطلف رزقه قول انت خشباية من النار وقافس راسه اي واحد منكم ما قدروا في عياله والله منته والله اخته والله امه يا كامل ما قدروا في شيء هذا يعرف انه من اهل النار واذا قالكم فقيه ذلياع عرفون شماو هذا عرفون هيك اللي ذاع اللي ذاع الله كورش في سرك من كراه قاميدي هذا شيء مني وصع عليه اللي بسلمه وفات اخباره ايوه نعم انا يقول سمعنا في بعض القنوات الدينية ان النقاب صاحبته آثمة ما هو الموقف ذاك القنوات وذيك الآفات وذيك الكراكرة وذيك اللي ألقاها في مواحد كون النقاب هاي المرأة تستر وجهها وتغطي ما تخليش من بدنها وما كذا لا زياد يا الزمن اليوم العينين فيه ما تلو قادر يقوم ويا من المرأة إلا دارت عليها الباس إلا متعدد عاد هو متخطي الحدود، ما تتخطى هي الحدود. لسمعتوه العلماء قالوا، العلماء قالوا الشغريب قالوا النمرة قاع نمرة، قالوا على ان الفاسق، الفاسق اللي بلا دين قالوا تخطو تدير عليه عنها ولا تبقى معاه وحدهم، راه اخوها شقيقها ما يبقى وحدهم، يقعد معروف انه مخيسر اخبار بهذه مخسور الاخبار ما له امن. لكن فرقا سارق يتم يسرق، يسرق ان يعلم يسرق هو شبعان، ويسرق هو ملا، يسرق الوتات هو بوته، لان يسار من الساعة اللي تتعود المعصية عاد طبيعة فيه عود ماذا يحكم راسه. ارقا جخته شقيقته نيعود فيسق ما يخلى احد يمانه بعد واضح. نمرة، نمرة اللي تقعد معاها الفاجرة يا الله تدير عليها الباس الفاجرة تحفظ منه بأني مسمى ما هي طاهرة. يا سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ ايوه نعم تفضل. هاي سالية بنتفع عنه كانت تلعب تقول اللي يلحف الرقي كان جاي تبيع وانا ما جاي. اها هاي سوار زي تصور كان الملاحف الرقي كان جايز ينباع ولا ما ينباع، وما انا حرام منع على وزارة المالية والتجارة تخليهم يدخلوا، وحرام منع على الادوان يخليهم يدخلوا، وحرام عليهم يقبوا عليهم طريق الشيخ واللي عاد يقدروا يقضوا عليهم به، وحرام على المولى البوتيك على وجههم يديرهم ياك ينباع، وحرام على الراجل يعطي فضه يشربه، وحرام على المرأة تديرهم على جلها، وحرام على الخياط يخيطهم. لعل واحد يقولكم لا هذا قاع ملاحكم ما هو الخبر ينقالوا به اللي مولانا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على وذيك ولا تعاونوا، لو ان وزارة التجارة ما خلاته يدخل ما يدخل، وكل اللي يدوان وخلوه ما يدخل، لو انه المولى البوتيك ما داروا قدام ما كان الخلطة كاملة عاد كلهم شاركوا وتعاونوا، لو ان كلهم ما داريدوا ما يخلق قاع وما ما فهمتوا. انا قال لك مولات خانتوا قال انا ما غاديني ما كفرض عليكم، انا اعطيتها طرنيشه ولا مثل شو اللي بصل قيب تبان اللي بستو ما عندنا ينواسي بفضلك اللهم لا بعملي، انا بعد ما نجد السوية غير اعطيته لها ان قال من درك انا لقى الشافة لقى لا يقتل لقى وطفيه وقال له هذا المحيري لا بد ان يجي مع مرحانة، قال له هاك عمود انا ما وفاني ما نكتل الارواح يا غير هاك عمود، قال لكم انه كتروا والله ما كتروا، لكن يعطي العمود ويساعده العمود والله يحكم له براس وهو ولا اللي يكتر متقادي. مولانا لين قال ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، ما عليها البدية كاملة لا يتشارك بها بالمعصية، عرف انك مشارك والله ما فهمتوه. ايه طيب الحمد لله نعم اللهم استجب. شنو هي؟ رجل يسأل عن دابة فيها ضرر وأخبر صاحبها بذلك وقال له سوف أقتلها إذا رجعت إلي، وبعد ذلك بأيام ماتت الدابة، هل تلزمهم أم لا؟ إذا عاد الراجل عنده خارجة زي لقال إنها الضر كينقولوا قويرة مثلا وضارية مدوا شكاوا لمولاها وقالوا له ليت ترجع عنا للدابة ليه يدور نكتروه، فهذا الله على إنهم رايك ماتت هي قاع كانت تلزمه، ما اشرح انه كان ماتت خبطه هو والله يا كان هالمردشين الى عادة ماتت هو ما السبب له ولا اخبطه ولا عدل له ماتت لهذا مولانا ان انتهت يعس الى عاد متعين فيها تلزمه والى عاد اسحر لها وعاد سبتها تلزمه ولعاد عدلها السبس ونوعها شنه السباقة والله غيرها سكهاله قتلها ترزمه ولعاد قمز عليها مادة أخرى ضارية وقاطعة وعاد تسبتها لازمته ونعود شما السبب فيه لاد مولانا انها عاد نهايتها ما عنده فيش نعم. هذا يقول شيخ كبير زاد عمره على 70 ويتزاد له كثير من الأحفاد ولله الحمد، لكنه يتزوج زواج المتعة وخصوصا مع الأذكار من النساء، وأحيانا يتزوج بسهل مرتين أو أكثر ويطلقهم دائما في أكثر الأحوال، هذا جائز لهم؟ هذا ما نعرف كانوا قاعد فاهم معنى زواج المتعة، يا الله مولاه يجيني اني يشرح لي المتعة يعني بهاش بيدي ماني فاهم انه قاعد فاهم المتعة. لان زواج المتعة كان جائز في بداية الاسلام وحرم باجماع المسلمين الا في اقوال لا يعتمد عليها. يا غير نختار مولد السؤال اللي عادي دور يوضح له يجيني مين يوضح لي ماذا يعني بكلمة المتعة. وقال انه راجل وعاد شيء سرته تبارك الله خالقين واولاده اولاده ومعاد الزواج وطلاق والشهر الواحد يتزوج به كذا ومن يتزوج الله بالطاهي لا تسخرات ما قد تزوجه ولا واحدة يطلقها ويرضى واحدة اخرى ولا شيء يلقف الراتي بعد قاع اللي زواج وطلاق هذا قاع منهي عنه ويخشى عليه من اللعنة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال على ان الزواقين والزواقات ما يبقيهم ملامة المرأة لله تتزوج ارك وتطلق تحدر حالة تمرق بها الرجمة وتملها من عرس لعريس وعروس هذه من فسه يكرهها الله. والراجل المال اللي زواج وطلاق يكرهه الله. الاسلام يدور العلاقة الزوجية انك ما تقبل يكون حد مطمئن له ونتقبله ما تتركه ما هو لضرورة. هذا هو اللي يبقي الاسلام ما تمن لا يقبل وطرص لا ذاك الحيوان ما هو نساء. نعم تفضل. هذا يبدو انه سؤال الاخير والله. امرأة تصلي عن طريق مكبرات الصوت هل صلاتها صحيحة؟ خلوا الكلام ها؟ امرأة تصلي عن طريق مكبرات الصوت الناس ارقاش يصلي بالبوق بوق المسي ويصنت لهم الهي الى عاد الى انقطع عنك البوق ما فهم حد لا يفصل لك لشو لا تصلي معه. وإلى أتبر قدر اللي تجد إلى أن تطع عنك البوق تقول سبحان الله يوقف لك الطفيل والله رقاه ويشوف لك المسي ويعرف يقوم في ركعة لا بس معناها انك عندك شركة جد تركبه به اللي حياك حد يجد يبلغها ومن تعود من قطع منه الهيب حيث انه لا توقف ما فهم طريقة لا يتعرف يمن يصد لا تصلي وراء هنا يعطيك الله طريقة ما هي. ياكم مالي لمرأة إلى قد تصلي بالمسيد أفضل إلى تصلي بالمسيد وتصلي لها يعود العليات عندهم صلوا حد بهاللي هم ما شاء الله معدرين صفوف المرصة وصفوف العلاس وصفوف كل بليدة ونيلك حق المسيد يعود اختلف فيهم العلماء خلافهم قاعد يذكر اللان يعود في شيء نافع لا أنا يسلم. شوفوا احنا هون ما شاء الله عندنا صرف من الأسئلة شوفوا إلى عادنا السؤال ومولاه من فقع يقعد حتى إلى عادنا السؤال يقعد بنا اللي سلمة قلينا فتحوا لك نحن فتحوا الناس خلين كلها كاثروا العطش عاقب لك هو هذا اللي تراه في حد كامل يشوفوا عجبان يختار اطرح سؤال يا الله إن قال له قاع ما تسوى اصبر اني تفوت ليالي تعرفوا يا كاش لعل يعود الله جاي الليلة لا يسود ورا ذاك دور يطلق المسير ما تنسى يا الله ينقالوا هنا هنين نعرفوا أخباره هذا خالق واحدين خالقين خالق وخالق واحد ماشي ما عند مولاد خيمتي واختار الليلة يبات معاها وماشي كان يقولوا ما أنا عالم من فلان الليلة عند درس وقال لكم أن دور نطرح لسيلة ولا لا يقضى وغايته كان يبنى ويدير فيها لو يجي مشار مولاد خيم لكن نوع ما يا الله يساعد على ذلك اسمعوا انتبهوا خلوكم معايا خارج ما اللي قال فيش قالوا العلماء انك ما اللي يا الله لقاه ما تقوم عجل عليه جواب ليش وحده وحاكم تنع على تجاوب جواب ما هو صحيح تعود السلكت انت بعد بدم راجل تسلكت الثانية والأخرى لعله هو يتعلم العجل أكمل ما يعدل الثالثة لعله يعود لي على السؤال ما هو أساسي يعطيك الله قاعد يترك هو لو تستراح أنت المسألة الرابعة لعله يسول عنها غيرك وتستراح أنت سمعتوا عاقب لك توخر عنه الإجابة إياك تجبر فرصة كانك أنت تفكر في الجنة والله يعود عندك الوقت اللي يقول وعليه لك من العجلة شوي قوي إلا سؤال جواب سؤال جواب كأنه الانترنت ياك ما يجي لها إلا تسعوا عاد لك أنا بعد يا أخي ما نسلمكم مانعكم أنا جاي إلا من أجل وجاي إلا من أجل إني ما يبقى مسألة عرفني بيها مولانا وخلي منها يقول شو بديت المملوك يريد عدو كامل يتعبدوا مولانا وكلكم متفاصلين بالصراط المستقيم لا بعد إني نعرف شو ما نعرفه ما نعرف وإن شاء الله يسولني حد بكم عن شو ما نعرفه وقولوا يا أبويا ما نعرف يعني من شوف روايته ما نعرف وش نعرف وش هذا دور نحاور نبلغوا لكم مبياد عندي الكبير والصغير والغني والفقير والضعيف واللي نعرف وما نعرف هنا اللي احنا قاعدين في بيت الله وقابلين بو الا ندور يا كان للمسلمين كامله تشهد ان بين يدي الله اننا بلغناها شرع الله ما كتبنا عنها وعبرنا لها بعباره تمام ما هو اكثر من هذا ما ندور منكم اكثر من خارج مسألة واحدة نطلبها منكم نطلبها ويتم تطلبوا لي مولانا في الليل والنهار انكم تسألوا لي مولانا انه يعطينا جميع حاجاتنا ويجيرنا من جميع المكروهات وانه يقوينا على طاعته وانه ما يشطن بامر انه مولانا يسعدنا في الدنيا والاخرة سعادة ما نجب نتكبر عليه انني نحاول ان نوضحلكم ان مولانا يسبر لنا الطرق كاملة يصلح لنا كامل ويجعل لنا كله في مرضاته ما ندور معصي يسمعتوه ولا ما سمعتوه اي والله تسلمكم شو انا قلت لكم الليلة ماضية ما نحتاج ان نبهكم خارج الحمد لله ليالي ساكنات ان شاء الله سأل الله يثبتنا ان شاء الله ليلة هذه الليلة ليلة الارشاد صورنا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد مع رضا ولك الحمد دائما وابدا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك وأسألك اللهم بجميع صفاتك.